فأذاقها الله لباس الإيه الجوع. والشعراء عادة حينما يبالغون في شيء يعدونه من منطقة الحس له إلى كل المناطق. مثلا بنسمع الشعراء كلهم يتكلموا عن القلب لأنه مقر الحب، وقلبي ومش قلبي هي كله إيه في القلب. لكن اللي بيبالغ يقول لك ده القلب تجاوز مرحلة الإيه الحب، تجاوز مرحلة الإيه القلب. القلب مرة يمتلي ومرة يمتلي بنفضة، ولذلك الشعر يقول إيه: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا، فهيج أحزان الفؤاد وما يدري. عمل إيه؟ دعا باسم ليلى غيرها، بنت تانية اسمها ليلى، فقال يا ليلى، أمسعت ما سمع كلمة ليلى، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أهاج بليلى أي باسمها طائرا كان في صدري. شوف الطائر بقى لما إيه يجي يعمل إيه. إذن القلب هو محل الرغبة والحب، لكن الشعر بده يخليه إنه مش قاعد كده ثابت، ده بيعمل إيه؟ كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، كأنه إيه قطات يعني بتاع زي الحمامة كده عزها شرك الشبكة مسكتش، لما القطاة يجي الشبكة تمسكها بتسكت ولا بترفرف عشان تخرج. كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح قطات عزها شرك، فباتت تجاذبه وقد علق الإيه وقد علق الجناح. ده بيصور ايه؟ رعشة القلب. ده كلام حلو. شاعر ثاني احسن من كده يقول لك القلب ايه، هو انا حب لا بس في القلب ولا يتنفض ولا ينهز، ده انا حب تجاوز القلب. ليه راح فيه؟ اما قال لك مسك كل جرحة مني، مسك ايه كل جرحة مني، خطرات ذكرك تستشير مودتي، فاحس منها في الفؤاد دبيبة. شوف بقى، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. نعم. أهل الإزاقة بقى جاء عشان كده، جايبها خاص عمه، وبعدين يقول إيه الإزاقة هتروح للجلد كله مش للمنطقة دي بس، ولباس لباس الإيه الجوع، والتانية كلما نضجت جلودهم بدلناهم إيه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذلك هذه الآية كانت من آيات الإعجاز القرآني. ليه؟ لأن الإعجاز قلنا باللغة والأدب والأسلوب والفصاحة ده للعرب. طب واللي مش عربي؟ قال لك إعجازه من ناحية تانية، يجيب له أقضية لم تكن تخطر على البال ساعة نزول القرآن، ولم يأتي العلم لها أبدا ولا يعرفه، وبعدين بعد 14 قرن تكلم عنها عشان يثبت ان اللي اخبر به هو العالم بما يكون في كون الله باختيار خلق الله. الله. ازاي؟ اول حرب العالمية الاولى ما انتهت اللي انهزم فيها مين؟ المانيا. فلما هزمت المانيا جه الرجل شاخت بتاع الاقتصاد قال لازم نوضع نظام نخلي المانيا ترجع الى ايه؟ الى قوتها تاني. وده لانه راح يكشف طلع عرق ما نفعش في الجيش، فزعل فقال لازم اخيجه من الحرب، اعمل انا عمليات تعوض المانيا كل ما فاتها. فقعد بقى العلم يشتغل والخنق. ولذلك الهزيمه كانت في سنه كام؟ 17 ولا 14؟ طيب 14. في سنه 39 هددت المانيا الدنيا كلها بإيه؟ بشغل العقل العلمي. فلما اخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد، والجوهر الفرد كان يسميه الفلاسفة الجزء الذي لا يتجزأ، فبيسموا الذرة الجزء الذي لا يتجزأ. فلما هم عملوا اسطوانة تحطم هذا الجوهر الفرد فتتوا الذرة اللي بمقتضاها جاءت القنبلة الإيه؟ الذرية. فلما فتتوا الذرة اللي مسكين للإسلام قال لك يا أخويا أهي الذرة تفتتت اللي ربنا ضرب بها المثل في الصغر، ومن يعمل مثقال إيه ذرة، قال لك هو ضرب المثل بالذرة وصغر وطلع إيه ان الذره فيه اصغر منها وهو جزءها لانها تفتتت. الناس اللي عندهم بقى فتوح من الله ردوا على هذا بسرعه، قال لهم لم تقرأوا القرآن كله وإنما أخذتم من القرآن الآية التي تخدم تهجمكم، إنما لو نظرتم إلى أن ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى مش جاب صغير عن الذرة، ده جاب صغير عن الذرة وجاب المرحلة الثانية اللي أصغر من الصغير. يبقى عمل احتياط كم مرة؟ جاب اللي انتوا اخترعتوه ولسه فيه ايه احتياط اخر في انه اصغر، لان دي كم اقل من الصغير وبعدها الايه وبعدها الاصغر. يبقى الحق سبحانه وتعالى اعجازه للعرب بالاسلوب، لانه مش كانت امه علم، هم كانت امه بلاغه وامه بيان وبيعملوها معرض وبيعملوها مش عارف ايه بتاع، انما العالم كله ملوش دعوه باللغه، طب هيعمل ايه بالبلاغه؟ فقال لك لا، ده اعجاز اخر لمين؟ للعالم. وبعدين اخترعوا معادي ايه؟ ان مراكز الاحساس كان كله بيقول المخ، وبعدين قال لك لو فيه ايلام لا يصل الى المخ، وبعدين يعني مثلا واحد جايب اصبعه يحطه عند عين واحد قبل ما يوصل الاصبع للعين يروح يقفلها، طب ده ما حصلش حاجه، لسه ما اتصلش بيه حاجه، قال لك دي العمليه المخيه العكسيه. امال يبقى ايه؟ قال النخاع الشوكي قبل ما توصل للمخ يدي الإشارة بالمنع، وبعدين انتهم إلى أن لما ندي الإبرة للمريض الحقنة، قال لك لا تؤلمه الحقنة إلا بمقدار ما ينفذ سن الإبرة من الجلد، وبعدين ما يقلمش. فرحوا متفننين على أن سر الإحساس كله في الإيه؟ في الجلد. قلنا لهم عاد أهو الإعجاز العلمي بقى الإيه؟ بدلناه جلودا غيرها ليزوقوا، فكأن التبديل الجلودي لأنها محل الإيه؟ يبقى نوع الإيه؟ ده نوع الإعجاز ولا لا؟ نوع الإعجاز. وقيل للظالمين زوقوا، زوقوا بإيه؟ بمحل الزوق؟ لا، ده بكلكم. طيب زوقوا ما كنتم تكسبون. الكسب فيه كسب وفيه اكتساب. لما ربنا حد يودي ليه متعلقه ايه وده متعلقه ايه، بينها في آية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اذا كسب في الخير واكتسب في الشر. ليه بقى؟ قال لان اكتسب فيها افتعال، افتعل الكسب، كأن عمل الخير ما فيش فيها افتعال، كلام طبيعي. زي ما قلنا واحد قاعد في بيته وامرأته قاعدة وامه قاعدة واخواته قاعدين وبناته قاعدين وكلهم حلوين، هل لما يبص لدي ولا يبص لدي يحتاط في البصة؟ ما يحتاطش، ينظر زي ما هو. طب ولما تكون واحدة أجنبية وعايز بقى ايه يبص لها يعمل ايه؟ يقعد يحتال ويتفعل ما حدش شايفه ويعمل مشكلة. يبقى اذا الخير ما فيش فيه ايه؟ افتعال. انما الشر هو اللي فيه ايه؟ افتعال. جاي واحد عندك عايز حاجة في البيت يقول لك أنا هاخد ديش، واللي جاي عايز يتلصص يعمل لها بقى طريقة ويدارة ويعمل الله. إذن الشر هو الذي يحتاج إلى إيه؟ إلى افتعال، ولكن الخير لا يحتاج إلى افتعال. يبقى طبيعي، يبقى كسبة تجي للخير واكتسب اللي فيها افتعال دي تجي لمين؟ للشر. طيب أهم يعبر مرة باكتسبة في مقام الخير وبيكسب في مقام الشر، يعني زي الآية بتاعتنا ذوقوا ما كنتم تكسبون ولا تكتسبون؟ تكسبون. يبقى نقل ايه؟ نقلها الى ايه؟ للشر. يبقى كسبت نقلت ليه؟ ولذلك آية في آية ثانية يشرحها اكتر شوية، بلى من كسب سيئة. الله، ده نقل الكسب ليه للسيئة؟ ده الكسب احنا قلنا للخير للحسنة، والاكتساب هو للشر. يقول لك من كسب، قال لك لان في واحد لما يبقى فائد بيكتسب يفتعل للشر حتى يصير له عادة وبقى مألوف، يقوم يعمله ايه؟ سهلة، يبقى ما فيش فيه مشقة. يبقى نقل الاكتساب الى محل الايه؟ والكسب تفرح به، ويفرح بالمعصية، يبقى راح مسميه ايه بقى؟ كسبة. يبقى كسبة تتنقل من اكتسبة الى ايه؟ الى انها صارت الفا وعادة ورياضة واعتدى عليها وبقت في دمه. يبقى يروح نين الى الاكتساب يعمل له ايه؟ يعمل له الكسب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك بيكتسب او تنزل عليه المسألة، واحد مثلا يفتعل للمعصية وواحد ما يفتعلش للمعصية، إنما تقع عليه المعصية، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إيه يعني بجهالة؟ يعني من غير أن يرتب لها وقعت عليه، ولما تحصل ما يفرحش بها ويقول لزم له أمني قضيت ليلي، أمني تمتعت متعة، يزعل ويضرب نفسه مش عارف إيه. أهل الله. يبقى إذن الذي يألف السيئة يعتاد عليها ويرتاد وتصبح سهلة بدون إيه؟ بدون افتعال، يبقى الكسبة. يبقى شرط سودا اللي يعمل الاكتساب ويبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كسب.